Yeah. انصرنا يا رب، انصرنا يا رب. واهلك اباءنا يا رب يا رب يا رب. الخمس غباءنا يا رب يا رب يا رب. كتابك حجة ليتامى.